بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ صدقة الماشية عن مالك أنه قال: قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، قال: فوجدت بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وبالرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب صدقة الماشية، أي بهيمة الأنعام والماشية التي يعني التي تزكى، والتي هي بهيمة الأنعام هي 3: الإبل والبقر والغنم، فهذه هي بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ كل صنف منها نصابا، إذا بلغ كل صنف منها نصابا فإنها تجب فيها الزكاة. وقد أورد الإمام مالك رحمه الله كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فرائض الصدقة، ولم يسق له إسنادا، وإنما ذكره بغير إسناد، وهو موجود في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح متصل إلى عمر رضي الله تعالى عنه. ومن المعلوم أن هذا الحديث الذي هذا الكتاب الواسع يعني الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، لأن هذا التفصيل يعني للزكوات للإبل والغنم وما يتعلق بذلك هذا لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، فهو إسناد متصل صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يقال مثله من قبل الرأي، وإنما حكمه حكم الرفع، لأن هذا ما يؤخذ إلا عن توقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب أبي بكر الصديق إلى أنس بن مالك رضي الله عنه في فرائض الصدقة، وفيه أنه قال في أوله: هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله عز وجل، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على أنها وحي من الله، وأنها ليست وأن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. ولهذا في هذا الحديث قال: التي أمر الله بها رسوله، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ما أمر الله برسوله وحي من الله عز وجل، فإذا القرآن وحي من الله، والسنة وحي من الله عز وجل. وكذلك مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بكذا ونهيت عن كذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت ونهيت فالأمر له هو الله والنهي هو الله. وعلى هذا فالسنة وحي من الله وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة فالكتاب وحي والسنة وحي، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فمتعبد بالعمل بها. وهذا وكتاب أبي بكر إلى أنس مشتمل على فرائض الصدقة، يعني فيما يتعلق بالإبل وكذلك الغنم، وهو مثل مطابق وموافق يعني، وما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه الذي ذكره مالك هنا هو مطابق لما جاء عن في كتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك. وهذا الكتاب فيه أنه يعني ما دون 25 يعني 24 فأقل، فإن هذه الزكاة فيها ليست من جنس بهيمة من جنس الإبل، وإنما هي من الغنم، ففي كل 50 شاة. وقد سبق مر بنا الحديث ليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني أن الأربعة من الإبل لا زكاة فيها، وإذا بلغت 5 فإنها تزكى، ولكن تزكى من جنس آخر وهو الغنم، لأنها لو أخذت الزكاة منها لصار في ذلك مضرة على المالك بأن يأخذ 5 ماله، ولكنه لم وجبت الزكاة، ولكن على وقت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، بأن يجب عليه شاة من غير جنسها، وفي كل 50 شاة، وإذا وصلت إلى 24 فيها 4 شياة، لأن ما بين يعني عدد وعدد وقص، يعني من 5 فيها شاة، وإلى 9 ما فيها إلا شاة، فإذا صارت 10 فيها شاتان، إلى 14 فيها شاتان، إذا صارت 15 فيها 3 شياة، إلى 19 ليس فيها إلا 3 شياة، فإذا بلغت يعني 20 صار فيها 4 شياة، إلى 24 ليس فيها إلا 4 شياة، ثم إذا زادت واحدة فصارت 25، عند ذلك يبدأ النصاب أو يبدأ المأخوذ من جنس الإبل، من جنس الإبل، فيأخذ بنت مخاض، يعني إذا بلغت 25 إلى 35 هذا يأخذ بنت مخاض، فإن لم يوجد بنت مخاض أخذ ابن يعني ابن لبون ذكر، يعني ثم بعد إذا من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، ثم من 46 إلى 60 فيها حقة، ومن 61 إلى 75 فيها جذعة، ومن 76 إلى 90 فيها بنت لبون، ومن 91 إلى 120 فيها يعني فيها حقتان، ثم بعد ذلك يعني إذا زادت واحدة تستقر الفريضة في كل 30 في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فإذا وصلت 200 يعني عند ذلك يخير بين أن يعني يدفع 4 حقاق أو 5 ملات لبون، لأنها تساوى يعني التقى العددان، فيخير بين هذا وهذا. فإذا هذه يعني فريضة الصدقة التي جاءت يعني في الإبل في كتاب عمر، وهي مطابقة لما جاء في كتاب أبي بكر إلى أنس الذي رواه البخاري في صحيحه، وقال في أوله التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفروض التي هي التي هي تؤخذ من الزكاة، يعني التي هي بنت مخاض، وهي التي أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، لأن أمها صارت حاملا، فهي مخاض، يعني أمها صارت حاملا فيقال لها بنت مخاض. فإذا يعني وأما بنت اللبون فإنها هي التي ولدت أمها وصارت ذات لبن، فيقال لها بنت لبون. والحقة هي التي أكملت يعني 3 سنوات ودخلت أكملت 3 سنوات ودخلت في الثالثة، فيقال حقة، يعني مستحقة أن يحمل عليها وتستحق أن يطرقها الفحل، إلى يعني ثم الجذعة التي دخلت يعني أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة, أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة. إذن الزكوات هي محصورة في هذه الأصناف الأربعة: بنت مخاض, بنت لبون, حقة, جذعة. هذه الأصناف كلها لا تجزي في الأضحية, لأن الذي يجزي في الأضحية ما أكمل خمس سنوات وهي الثني, وذلك أنها تؤخذ هذه لأنها تنمى وتربى, يعني تربى وتنشأ يعني ويكون يعني يستفاد منها يعني. فلا يؤخذ يعني كبار يعني في الصدقة, وإنما يؤخذ من هذه الصناف الأربعة التي كلها لا تجزي في الأضحية, كلها لا تجزي في الأضحية, وإنما الذي يجزي هو الثنية التي أكملت خمس سنوات ودخلت في السادسة, أكملت خمس سنوات ودخلت في السادسة. وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في كتاب عمر الذي جاء يعني بدون إسناد عند مالك وجاء بإسناد متصل صحيح في مصنف عبد الرزاق هو مطابق لما جاء في كتاب أبي بكر إلى أبي موسى إلى أنس المالك الذي فيه بيان فرائض الصدقة, وهما متفقان كتاب عمر وكتاب أبي بكر كل منهما متفقان في بيان يعني فرائض يعني فرائض الصدقة. هذا الحديث قال قرأ كتاب عمر الخطاب في الصدقة فوجدت بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك هي 35 بنت مخاض فإن لم تكن ابنتهما. نعم هذا هو الذي يعني اشتمل عليه كتاب عمر من هذا التفصيل, وهو مطابق لما جاء يعني في كتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك, وكل منهما مرفوع إلا أن كتاب بكر مرفوعا يعني نصا, وأما كتاب عمر فهو مرفوع حكما, لأنه لا يقال يعني هذا التفصيل وهذا يعني البيان المفصل لما تجب فيه الزكاة ومقدار ما يؤخذ, فإن هذا لا يكون إلا عن توقيف, لا يكون إلا عن توقيف يعني بعد أشكال بعد ذلك قال وفي سعيمة الغنم قبل قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 لا بعد لبون بعد نهاية يعني 120 إلى 120 فإذا قال وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان فروقة الفحل فما نعم. زاد على ذلك من الإبل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة يعني وعندما يصل 200 يستوي العددان فيخير بين أن يخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون لأن كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة فإذا وصل 200 التقى العددان وهذا اللي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط وهو أقل عدد ينقسم على عددين أو على رقمين يعني فيتلاقى يعني 40 مع 50 عند 200 فيخير بين 4 حقاق أو 5 يعني بنات لبون. نعم بعد هذا وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 أو 100 شاة سائمة الغنم يعني قبل أن تصل 40 لا زكاة فيها, 39 ليس فيها شيء, 39 ليس فيها زكاة لأنها أقل من النصاب مثل الأربع من الإبل التي هي دون الخمس ليس فيها زكاة لأنها أقل من النصاب, وهنا 39 هذه أقل من النصاب فلا زكاة فيها, وإنما إذا بلغت 40 عند ذلك يبدأ يحسب الحول. ولو أن إنسانا عنده 39 من الغنم ثم ولدت واحدة يعني فصارت 40 فيبدأ يحسب العدد, يبدأ يحسب الحول من بلوغها 40, فإذا كمل عليها 40 بعد أن بلغت كمل عليها حول بعد أن بلغت 40 يخرج منها شاة إلى 120 كل ما فيه إلا شاة, هذا يسمونه وقص, لأن الذي عنده 40 ليس عنده عليه إلا شاة, والذي عنده 80 ليس عنده عليه إلا شاة, والذي عنده 120 ليس عنده إلا شاة, هذا يسمى وقص, والوقص لا زكاة فيه يعني لا يحسب, فإذا زادت صارت 121، إذا صارت 121 يعني صار فيها شاتان، صار فيها شاتان، فإلى إلى 200 ليس في الأشياء، فإذا زادت صار فيها 300 إلى 300، ثم في كل 100 شات، في كل 100 شات يعني فالأربعمائة أربع شياه، والخمسمائة خمس شياه، والألف يعني فيها عشر شياه، وهكذا. نعم. قال: ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، والمصدق أي المتصدق الذي هو المالك. وذلك أن التيس يعني قد يكون يعني يحتاجه للغنم، يعني يكون فحلا لها تيس، ومثل الخروف يعني فيما يتعلق بالضأن، يعني التيس بالنسبة للمعز هو فحل المعز، والخروف فحل الضأن، فلا يؤخذ يعني الخروف ولا يؤخذ الفحل إلا إذا شاء المصدق. وقد يكون العام الذي يريد أن يأخذه حتى يكون فحلا للغنم التي هي غنم الصدقة، والتي هي يعني تنمى وتربى، فلا يؤخذ التيس منه إلا برضاه أي متصدق، لأنه يعني ليس من حقه إلا برضاه. وكذلك الهرمة يعني الكبيرة التي هي يعني لها يعني قيمة يعني كبيرة، يعني ليس تؤخذ منه إلا برضاه. وكذلك ذات العوار، يعني العوار قيل المقصود بالعوار أنه عيب، وقيل إنه يعني العور الذي هو فقد إحدى العينين، وهذا فيما إذا كانت نفيسة وكانت يعني سمينة وكانت يعني الحظ فيها يعني كبير من ناحية الأكل، ويعني فإنه لا يؤخذ من المالك إلا برضاه. نعم. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن الجمع بين المتفرق هذا يكون من قبل العامل، يعني إذا مثلا واحد عنده 20 و21 ما يأتي العامل يقول خلاص اجمعوا بعضها إلى بعض ونأخذ منها زكاة، لأن لو كان كل واحد إلى 20 يعني مستقل يعني ليس فيها زكاة، فيعني ولكن إذا جمع بينها وحال عليها الحول وهي مجتمعة فيها زكاة، فيها شاة، ويتراجعان بالسوية، يعني كل واحد عليه نصيب يعني من هذه الشاة، لأنها الخلطة تؤثر، ولكنه لا يجمع العامل بين من عنده 20 ومن عنده 20 ثم يأخذ منها زكاة، هذا لا يجوز للعامل أن يفعله، لا يجمع بين متفرق من أجل الصدقة، هذا من جهة العامل. وأما يفرق بين مجتمع هذا من جهة المالكين، بأن يكون واحد عنده 40 وواحد 40 وواحد 40، فإن كل واحد عليه شاة، لكن لو كانوا خلطة يعني مرعاها واحد ومراحها واحد ورعيها واحد مستمرة طول الحول، فإنه ليس فيها إلا شاة واحدة، وهذه الشاة يتقاسمها أصحاب يعني أصحاب الغنم، كل واحد عليه ثلث شاة. وأما ويعني فلا يفرق يجمع بين يفرق بين مجتمع، يعني لأنهم إذا كانوا خلطة يعني معهم 120 معهم 120 كل واحد له 40، قد يكون يعني يعني يعني إذا إذا إذا إذا اجتمعوا يعني إذا اجتمعوا ما يكون عليهم لشات، لكن إذا تفرقوا عليهم 40، فليس للمصدق أن يفرق وأن يقول ها أنت عليك 40 وأنت عليك شات وأنت عليك شات، وإنما يأخذ شات واحدة يتراجعون بالسوية، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، لا يفرق بين مجتمع التي يعني هي 120 لا يفرق بينها من أجل أن يكون كل واحد عليه شات، وإنما يؤخذ منهم شاة واحدة ما دام. وكذلك لا يجمع بين متفرق بأن يكون هذا عند 20 وهذا 20 ويجمع بينهما العامل ويأخذ منهم يعني شاة واحدة. نعم. لا يجمع بينهم متفرق ولا يفرق بينهم خشية الصدقة. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني الخليطين يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كان مثلا هذا عند 20 وهذا عند 20 يؤخذ شاة. هذه الشاة مقسومة على على على على الشريكين على الخليطين. يعني ما يختص بها الذي أخذت منه، وإنما يرجع يعني كل واحد بحسابه. هذا عليه هذا عليه نصف الشاة وهذا عليه نصف الشاة، هذا عليه نصف الشاة وهذا نصف الشاة. وكذلك بالنسبة ل إذا كانوا خلطاء وصاروا 120 وعليهم شاة واحدة، هذه الشاة يتقاسمها أصحاب 40. يعني كل واحد له 40 عليه ثلث الشاة، لأن الخلطة يعني لا يجمع فيها بين متفرق ولا يفرق فيها بين مجتمع. نعم. وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العجر. وفي الرقة التي هي الفضة، التي هي الفضة إذا بلغت خمس أواق أي النصاب الذي يعيد 100 درهم فإن فيها ربع عشر، لأن الزكاة في النقدين ربع عشر، كما أن الزكاة في عروض التجارة أيضا ربع عشر. فإذا بلغت الرقة يعني التي هي الفضة 200 درهم فإن وحال عليها الحول فإنه يخرج منها ربع العشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في زكاة البقر. عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. أعد الإسناد. قال مالك عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني. نعم. عن معاذ بن جبل، يعني هذا إسناد حسن يعني، ويعني ولكنه جاء بإسناد صحيح متصل عند أبي داود، يعني وفيه أن الرسول عليه وفيه التفصيل أن أن أن أن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ يعني من يعني من من كل من 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، وإذا بلغت 40 يأخذ منها مسنة، ثم في 60 تبيعان، ثم في كل 30 يعني 30 يعني تبيع، وفي كل 40 مسنة. فإذا وصلت 120 يعني تساوى، فإن شاء أن يخرج يعني 3 مسنات أو يعني 4 تبابيع. وإذا فهذا الذي جاء يعني في هذا الإسناد الذي ليس فيه تفصيل مثل ما في سنن أبي داود، جاء بإسناد متصل، بإسناد صحيح متصل عند أبي داود في سننه، وفيه أنه إذا بلغ 30 أنه قبل أن يكون فيها، إذا كانت 29 ليس فيها شيء، وإذا صارت 30 ففيها تبيع أو تبيعة. فإذا بلغ 40 فيها مسنة لها سنتان، مسنة لها سنتان. ثم يعني إذا بلغ 60 فيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع أو تبيعة. والحديث في سنن أبي داود بإسناد متصل وبإسناد صحيح، وفيه التفصيل الذي ليس في هذا الذي عند مالك رحمه الله. نعم. قال يحيى. نعم. قال مالك وهو مرفوع، يعني هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سنن أبي داود، في سنن أبي داود مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال يحيى قال مالك: أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين متفرقين أو على رعاء متفرقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها ويخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله أنه يقول أن الإنسان إذا كان له يعني راعيان كل واحد معه يعني شيء من الغنم من الإبل أو البقرة أو الغنم يعني شيء من الغنم إذا كان له راعيان يعني أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وكل واحد عنده مقدار من الغنم فإنه يجمع بعضه إلى بعض لأن الكل ماله وإذا بلغ ما عند المجموع النصاب فإنه يزكى لأن كون هذا الرعاة متفرقين وعندهم يعني شيء لا يكون النصاب لا يقال أنه يعني لا ليس على المال شيء وإنما المال كله لشخص معين فيضم بعضه إلى بعض وتخرج الزكاة من مجموعة سواء كان في بلد أو في بلدان متفرقة لأن الملك المال ماله يعني الغنم غنمه فيعني يجمع بعضها إلى بعض ويزكيها وكذلك النقود مثلها لو كان إنسان عنده نقود متفرقة عند شخص مقدار معين وعند شخص مقدار معين شخص مقدار معين عبيد أو غير عبيد يعني أو أولاد يعني محتفظين بها أمانة عندهم فإنه يضم بعضها إلى بعض وتزكى إذا بلغت نصابا يعني سواء كان يعني ذلك يعني غنما لها رعاة متفرقين يضم بعضها إلى بعض أو أناس متفرقين أودع عندهم مقدار من النقود فإنه تضم الغنم إلى الغنم وتزكى إذا بلغت نصابا فأكثر وتضم النقود إلى النقود وتزكى إذا بلغت نصابا فأكثر. قال مالك في الرجل تكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال إنما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وهي سائمة وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله وهو قال إيش أنه الرجل تكون له الضأن والمعز يكون يعني إذا كان كلها ضأن يخرج منها من الضأن شاة وإذا كانت كلها معز يخرج منها معز فإذا كانت مخلوطة يعني ضأن ومعز فإنها إذا كانت الأكثر منها الضأن يخرج من الضأن وإذا كانت الأكثر المعز يخرج من المعز وإن تساوي أخذ من أيهما هذا هو إذا تساوى الضأن والمعز يعني هذه 20 وهذه 20 يؤخذ من أيهما. نعم. وأما إذا كانت الأكثرية الضأن بأن كانت مثلا 30 ضأن يخرج شاة وإذا كانت 30 من المعز يخرج عنز وإذا كانت 20 ضأن و20 معز يخرج من أيهما. نعم. لكن اللي قبله نقرأ الآن بقضية الضم هل يضم الضأن مع المعز؟ نعم تضم لأنها غنم كلها واحد يعني هذا هو الذي يقول قال مالك نعم في الرجل تكون له الضأن والمعز نعم أنها تجمع عليه في الصدقة نعم فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال نعم إنما هي غنم كلها نعم في كتاب عمر الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة هذا إذا كان عنده معز على حدة وغنم ضأن على حدة تجمع لأنها كلها نوع واحد يعني قالوا في الغنم والغنم تشمل المعز والضأن فيضم بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة لكن إذا كان يعني إذا كان أن أن أن أن أن أنها مجتمعة يعني ضأن ومعز وأكثرها ضأن يخرج شاة وإذا كان قال فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها فإن استوى المعز والضأن أخذ من أيتهما شاء. نعم هذا يعني فيما إذا كان يعني عنده يعني غنم مجتمعة فيها ضأن ومعز فإن كان أكثرها ضأن أخرج شاة وإن كان أكثرها يعني معز أخرج عنز، وإن كان متساويين يعني 20 شاة و20 عنز يؤخذ من واحدة منهما. نعم. قال قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبقت يجمعان على ربهما في الصدقة. قال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البقت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البقت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. وكذلك فيما كما ما قيل في الغنم يقال في الإبل، لأن الغنم يعني يضأن ومعز، والإبل يعني هي عراب وبخت، يعني البخت يعني هذا نوع من أنواع الإبل، وهي اللي يقال لها الفراشانية، يعني فإذا كانت مجتمعة يعني فينظر أيها أكثر، فإن كان الأكثر العراب أخذ منها، وإن كان أكثر البخت يعني أخذ منها، وإن تساوت العراب والبخت فإنه يؤخذ من هذه أو هذه كما قيل في الغنم. نعم. قال قال مالك: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا يجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتها، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. هذا مثل الذي قبله، يعني ما قيل في الغنم وما قيل في الإبل يقال في البقر، لأن البقر نوعا يعني بقر وجواميس نوع من البقر، قال له جواميس، وكلها يطلق عليها اسم البقر، فيضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة منها. فإن كانت الجواميس البقر أكثر أخذ منها، وإن كانت الجواميس أكثر أخذ منها، وإن تساوت الجواميس والبقر فإنه يؤخذ من هذه أو هذه كما قيل في الغنم وكما قيل في الإبل يقال في البقر. نعم. قال قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يريثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال قال مالك: وإنما مثل ذلك الورق، يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدق، في عرضه ذلك إذا باع الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها، فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. ثم ذكر يعني هذه المسألة، وهي أن الإنسان يعني يستفيد أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، أفاد ماشية يعني حصل يعني استفاد يعني بأن اشترى يعني مقدارا من الإبل أو البقرة أو الغنم أو ورثه أو أعطيه، المهم أنه دخل في ملكه من جديد، فإنه يبدأ يحسب الحول، يبدأ يحسب الحول من حين ملكه، يعني إذا كان نصابا وكان يبلغ نصابا سواء من البقرة أو الغنم أو الإبل، لأن كل نوع على حدة يزكى، فإذا حال على الحول فإنه يزكيه ويخرج يعني زكاته. يعني واما ان كان يعني واما ان كان ايش قال إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. إلا أن يكون قبلها نصاب ماشية، هذا النصاب الذي كان قبلها يزكي على حدة، يزكي النصاب الذي كان سابقا وحال على الحول يزكي على حدة، والذي استفاده يزكيه على حدة، ولا يضم هذا إلى هذا، لا يضم هذا إلى إلا إذا كان المال الأول ما كمل النصاب، إذا كان المال الأول الذي في حوزة ما كمل النصاب ثم استفاد فيبدأ يحسب الحساب لهذا الذي كمل به النصاب، المال المستفاد مع الذي لم يبلغ نصابا فيبدأ الحول ويزكيه جميعا. أما إذا كان الذي عنده موجود من قبل في يعني النصاب وفيه الزكاة فله حول مستقل، وهذا الذي أفاده يكون له حول مستقل، وإنما يعني يكون الأول مع الثاني، بما إذا كان الأول لم يبلغ نصابا فإنه لا زكاة فيه، فإذا استفاد مالا يعني فيضم إلى إلى إلى هذا ويعني ويبدأ يحسب الحول، وإذا مضى الحول يزكي الأول والأخير، هذا هو الذي يظهر يعني في المسألة. نعم. لكن الإمام مالك يرى أنه يجمع له. نعم يقول يقول أنه يجمع، لكن هذا ليس بواضح. نعم. ليس بواضح، وإنما ذاك إذا كان لأنه يقول هنا رحمه الله على يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، هذا يصدق عليه إذا كانت لم تبلغ نصاب الأولى. نعم. إذا كانت لم تبلغ نصاب يصدق عليها هذا المعنى، أما كونها نصاب مستقل في زكيه إذا حال على الحول، والمستفاد يزكيه إذا حال على الحول. نعم. اللي بعده قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيما تجب في دونها الصدقة أو ورثها، قال إنه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيه الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. أعد. قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى يعني إليها غنم كثيرة، يعني ما بلغت النصاب لا تجب فيها الصدقة. نعم. يعني نعم. فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة. نعم. أو ورثها. نعم. إنه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. هذا صحيح، إذا كان الأولى يعني لا لم تبلغ نصاب، فإنه من حين استفاد المال الذي كمل به النصاب يعني يزكيه إذا حال على الحول، يزكي الجميع، لأن الأول يعني ما بلغ نصاب حتى يحال على الحول، وإنما كان أقل من النصاب فاشترى شيئا انضم إليه، فعند ما يعني يحول الحول على المال المستفاد يزكي الأول والآخر، يزكي الأول والآخر. نعم. قال وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. نعم. قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم يجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. أعد. قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم يجب في كل صنف من الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. نعم. يقول إذا كان الإنسان عنده إبل أو بقر أو غنم تجب فيها صدقة يعني نصاف أكثر، ثم استفاد يعني شيئا بعدها يعني بعير أو بقرة أو شاة، فإنها تزكى مع يعني تزكى مع الـ مع الـ مع مع سابقها يعني مع الشيء الأول، معناه أنها تضم إليه ولا يحسب لها يعني حول جديد، وإنما تزكى مع سابقتها. نعم. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها. ثم ذكر يعني أن الإنسان إذا كان يعني إذا كان وجب يعني عليه يعني في الزكاة شيء معين، ويعني فإذا كان يعني بنت مخاض فإنه يمكن يأخذ مكانها ابن لبون، ابن لبون ذكر، ولكن إذا كان مثلا بنت لبون أو بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة فإنه يعني يطلب من المالك أن يشتري يعني ما تجب فيه الزكاة، وهي بنت اللبون أو بنت أو الجدعة أو الحقة. وقال إنه يعني لا يأخذ قيمتها، وإنما يطلب منها أن يشتري له. والذي يظهر أن القيمة إذا طلبها إذا كانت المصلحة أن العامل يأخذها أنه يأخذها، وأنه لا بأس به، لا بأس بذلك، وأنه لا يلزم أنه يلزم بأن يأتي بنت لبون أو حقة يعني يشتريها، وإنما يأخذ القيمة إذا رأى المصلحة في ذلك أنه لا بأس به. قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني هذا الأثر، وهو في الإبل السواني، الإبل إيش؟ النواضح. النواضح، النواضح التي ينضح عليه، التي يخرج الماء من البئر بواسطتها. وكذلك البقر السواني، السواني كذلك التي يستخرج الماء. نعم. والثالث بقر الحرث، وكذلك بقر الحرث التي يحرث عليها، والتي يعني تستعمل في الحرث وحرث الأرض، فإن هذه يعني التي يستعملها يقول مالك إن فيها زكاة، ولكن الصحيح أنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لأن هذه اللي يستعملها الإنسان يعني مثل السيارة التي يستعملها الإنسان ويعني ولم تعجل التجارة، وكذلك الدواب التي يستعملها الإنسان ولم يعدها للتجارة، فإنه لا زكاة فيها. ويدل عليها الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في يعني في فرسه ولا عبده صدقة، ليس عليه في في في في في في فرسه أو عبده يعني صدقة، يعني لا زكاة فيه، يعني حيث يكون يعني يستخدمه ويستعمله. أما إذا كان معدا للتجارة فإنه يزكيه، أما فإنه يزكيه زكاة عروض تجارة، فإنه يزكيه زكاة عروض تجارة. وعلى هذا فإن القول الذي قاله مالك يعني الذي يظهر أن الحق بخلافه، وأن الدليل بخلافه، لأن الشيء الذي يستعمله الإنسان لا يجب فيه زكاة، وإنما يجب فيه لو كان معدا للتجارة، لو كان معدا للتجارة فإن هذا هو الذي تجب فيه زكاة. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صدقة الخلطاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.